بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قبل ما أدخل في الميقات المكاني أحب أن أتساءل، هل للعمرة ميقات زماني؟ مهم جدا هذا السؤال، هل للعمرة ميقات زماني؟ حد يقول له آه يا مولا، طبعا للعمرة ميقات زماني. طب إيه زمانها؟ زمان العمرة إمتى؟ ما هو الوقت المحدد للعمرة؟ احنا عرفنا ان الحج وقته المحدد بيبدأ من شوال وبينتهي قبيل فجر يوم عيد الأضحى، إذ يجب أن يكون الإنسان محرما بالحج وهو في عرفات قبل بزوغ فجر يوم العيد كما سنشرح إن شاء الله تعالى. إنما العمرة بقى، العمرة هل لها ميقات زماني؟ قالوا آه، بس ميقات الزماني ده طول السنة جميع العام. يعني ينفع كمان اعمل عمره في اشهر الحج؟ قال لي اه. هو احنا مش بنعمل التمتع وبنعمل القران في اشهر الحج؟ ده هو ما اسموش تمتع او قران الا لان عملت عمرتي في نفس الوقت اللي هعمل فيه او الموسم اللي هعمل فيه الحج، والا لو عملتها في رمضان وحجيت في نفس السنه يبقاش تمتع وهكذا. والنبي نفسه عليه الصلاه والسلام، النبي كما نعرف اعتمر أربع عمرات، عمرة مع حجته أدميكاته، فاعتمر مع حجته عمرة قران، واعتمر عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة، واعتمر عليه الصلاة والسلام عمرتين في ذي القعدة، الحديبية والقضية، قضاء الحديبية، لأنه لم يعتمر في عام الحديبية حيث صده المشركون كما نعلم. فلا بأس إطلاقا من أن يعتمر الإنسان في أي وقت، غاية الأمر نحن بنراعي إذا كان في زحام الكعبة والحرم في أوقات الحج، فيراعي الناس اللي عايزين يعتمروا أنه يعني يراعوا ظروف الناس التي تحج فيعتمر فيما بعد. ماذا لو اعتمر في هذا التوقيت؟ ولا حاجة، جائز، يجوز، لا يوجد وقت أو زمان نقول عليه لا تصح فيه العمر، بل تصح العمر في أي زمان من العام. لكن تكره العمر ويكره تكرارها في السنة الواحدة كما ذكرنا عند المالكية، لكن الجمهور قالوا لا ولا تكره ولا حاجة. طيب خلينا بقى ندخل في الميقات المكاني، والميقات المكاني ده على فكرة هينفعنا في الحج وفي العمرة، لأنه الميقات الزماني وإن اختلف في الحج محدد بأشهر معلومات كما ذكر الله سبحانه وتعالى، شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة عند الجمهور، وذو الحجة كلها عند مالك، إلا إنه العمرة والحج يشتركان في الميقات المكاني، فلا يجوز لمريد مكة حاجا أو معتمرا أن يجاوز هذه المواقيت، خلها بقى نسميها الحدود، فالميقات هنا بمعنى الحد، لا يجوز أن يتجاوز هذه الحدود إلا وهو محرم. وأقول لكم محرم بعد كده يعني إيه؟ يعني ناوي، انعقدت نيته، ما بعد ذلك بقى من اغتسال أو تجرب من المخيط أو ما شكل ذلك، ده كلها مستلزمات الإحرام، إنما الإحرام في حد ذاته نية، تنعقد النية. فلا يجوز لمريد مكة المكرمة حاجا أو معتمرا، لا يجوز له أن يتجاوز هذا الحد، شيل كلمة الحد ونقول الميقات، لا يتجاوز الميقات المكاني إلا وهو ناو محرم. يدخل بقى في النسك، حج كان أو عمرة. طيب ينفع يا مولانا قبل الحد ده؟ قايف الله، هو الوقت لو الدور على الساعة 12 الظهر، الساعة 12 يعني، وأنا توضيت الساعة 10 أو 11، في مشكلة؟ هل يلزمني أن أعيد الوضوء إذا أذن الظهر؟ أبدا، أنا متوضي خلاص، فيجوز أن أتوضأ قبلا، كذلك يجوز أن أحرم قبل الميقات، ينفع أحرم قبل الميقات، ما عنديش مشكلة. المهم ألا أتجاوز الميقات وأنا إلا وأنا محرم. بالعكس، ده بعض العلماء استحبوا أن يكون الإحرام من المقر، الأهل، من البلد، بيسموها محلة أهله. ليه؟ قالوا لأن ده فيه ما هو في يعني تكلف على النفس ومشقة، والمشقة في الحج لها أجرها وفي العمرة لها أجرها. لكن على كل حال من أحرم في الميقات فقد أجزأه، ومن أحرم قبله فهو جائز. واحد ناوي يحرم من الفندق في المدينة وما يروحش أبيار علي مثلا، واحد نوى يحرم في مصر من بيته ولا في المطار وما يستناش لما تحاذي الطائرة الميقات ويحرم، فأحرم قبلا لا بأس، بل هو الأحوط وهو الأفضل. طيب المواقيت دي مين اللي حددها يا سادة؟ من الذي حدد هذه المواقيت المكانية؟ خلي بالكم، كما حدد القرآن الكريم المواقيت الزمانية، حدد النبي بأمر الله سبحانه جل في علاه وهو المشرع عن الله والمبلغ عن الله، حدد النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت المكانية، فقال إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال فيما يروي ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. الحديث هذا مجمع على صحته، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنة. مرة تانية الحديث عشان نفهم إن اللي حدد المواقيت دي هو النبي عليه الصلاة والسلام. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. أنا مش من مدينة بس كنت في المدينة سأعلم بإحرامهم، أنا مش من نجد لكن مريت على نجد فأحرمت منها، أنا لست من الشام لكن مريت على الشام فسأحرم من ميقاتهم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وبالتالي نستطيع من خلال هذا الحديث أن نقسم الناس الذين يقصدون مكة للحج أو للعمرة ثلاث أقسام: قسم بداخل مكة، النبي قال ميقاتهم مكة يهلون منها، بس خلي بالكم لما هيهلوا من مكة لو كان الحج أهلوا من مكانهم، لو كانت العمرة يخرجون إلى أدنى الحل. وهنا سؤال كان مهم جدا طرح علينا سنة أعتقد 93 من بعض مشايخنا، وإحنا قاعدين في اجتماع أئمة الأوقاف ساعة إذ، ففي الاجتماع ده سأل أحدهم: هو ليه إحنا بنحرم للعمرة من أدنى الحل في حين أننا نحرم بالحج من قلب مكة؟ وتكرر هذا السؤال كثيرا والبعض لم يعني يصل لجواب، كنا صغيرين ما عندناش خبرة، البحث برضو كانت وسيلته ضيقة جدا، حد مننا كان عارف وكسف يقول لكبر سن المشايخ الموجودين. لكن في النهاية أقول لكم باختصار شديد: يجب أن يجمع المحرم بالحج أو العمرة بين مكان حل ومكان حرم. تعرفين الحرم له حدود، لو أنا في قلب مكة قاعد في فندق زي فندق من الفنادق الموجودة هناك دي قدام الحرم على طول، فأحرمت بالعمرة، يبقى أنا ببدني لم أجمع بين مكان حلال ومكان حرام، أنا في الحرم بس، فخرجت من الفندق على الكعبة عملت عمرتي ورجعت تاني، فلم أجمع في إحرامي بين حل وحرام. فيتقال لي لأ، اطلع لأدنى الحل. أدنى الحل بقى ناحية معينة بقى فيها التنعيم، أدنى الحل ناحية التانية قد تكون عرفة، أي أدنى الحل، روح أدنى الحل وبس، انوي وانت خطوة كده، خطوة بس في أدنى الحل، وخش بعد كده على منطقة الحرم وروح اعمل عمرتك، ما فيش مشكلة. ما بعملش كده في الحج ليه؟ لأن الحاج لابد وأنه سيذهب إلى عرفة، وعرفة ليست من الحرم. عرفة ليست من الحرم، منى في الحرم، إنما عرفة لأ. وبالتالي لما سأحرم بالحج من قلب فندقي في مكة، وده اللي بنعمله، بطلع بعد كده على عرفة، فأنا جمعت في إحرامي بين مكان حلال ومكان حرام، فصح إحرامي. أما في العمرة لو أحرمت من قلب مكة ما خرجتش برا الأدنى الحل، في ناس في مكة في أدنى الحل في الحل، فخلاص دول يدخلوا على طول. ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله، قوله، قال حتى أهل مكة يحلون أو يهلون من مكة، يهلون منها. فكلمة يهلون منها ده في الحج مفيش مشكلة، راح على عرفة. طب إذا كانت عمرة لازم يشوف هل معيشته في مكة، مكان إقامته في مكة اللي هيحرم منه، داخل حدود الحرم ولا بره حدود الحرم؟ إن كانت بره حدود الحرم خلاص، طب داخل حدود الحرم يبقى لازم يطلع بره أدنى الحل ويرجع علشان يصح إحرامه بلا خلاف، والله أعلم. إذا القسم الأول من كانوا في مكة فميقاتهم في الحج مكة نفسها حيث يقيم، أما في العمرة فميقاته من حيث يقيم إذا كان في مكان حلال، ويخرج إلى أدنى الحل إذا كان يعيش في مكان داخل حيز الحرم، والله أعلم. في الصحيحين عن عروة، ده برضو الدليل عشان نبقى عارفين، أن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: خرجنا مع النبي الكريم في حجة الوداع صلى الله عليه وآله وسلم، فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. هنعرف كم ده بعدين. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة، يعني معلش عمرة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الناس في بعض الروايات الناس يعودون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج واحدة، أنا كنت عايز أعمل عمرتي، هي لم تطهر إلا في خروجها على عرفة، فعملت حجها لكن ما عملتش العمر. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فقال بتقول: فلما قضينا الحج، خلي بالكوا بقى هم قضوا الحج وقاعدين ما بين منى ومن مكة، فأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، يعني أحلت بالعمر. طب ليه ما قالهاش احرم العمر من مكانك عشانها في مكان حيز الحرم؟ طب راحت للتنعيم ليه؟ لأنه أدنى الحل. فأصبح من الأمور الواجبة اللازمة لإحرام المعتمر الذي هو داخل الحرم، منطقة الحرم، أن يخرج إلى أدنى الحل. أدنى الحل ساعتها بالنسبة له كان التنعيم، فأشطهر وتعمل هناك جامع واسم مسجد السيدة عائشة، فيقول لك روح جامع السيدة عائشة أو روح التنعيم واعمل إحرامك من هناك. ده بالنسبة لمين؟ لمن كانوا في داخل مكة. طب من كانوا خارجها؟ هنتكلم بقى عن القسمين الآخرين، من كانوا خارجها وهم دون الميقات، أو من كانوا خارجها من الآفاق الأخرى والبلدان الأخرى، في الجزء الثالث من المحاضرة إن شاء الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.